تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الله مع المؤمنين. تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله.